تصادق مع الذئاب accompany wolves على أن يكون فأسك مستعدا and keep your gun loaded. لا لا تغرك ضحكة فلان وفلان بعض البشر يخفي وراها المضرة الله خلق بالناس أشكال والوان والله فرق ما بين خيرها وشرها ناس تبي فرقك لا شك عدوان ناس ترحب فيك مليون مرة والطيب لأهل الطيب ما فيه نكران بقلوبهم أصل المكارم مقرا واحذر تخاوي بايق العهد خوان أصل ردي النفس مهما تسرى واسجد لمن خالق الإنس والجان رب البشر والكون جوا وبرا واحفظ لسانك وزن الهرج من شان تحيا تعيش بدنيتك في مسرة واغنم حياتك دايما الدوم بإحسان والذوق طعم العيش حلوة ومرة ولا لا تصدقنا قل الهرج لو كان أقرب قريب لك من الناس مرة